تفسير الآية 9 من سورة الممتحنة يقول تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أي ليس المنع من البر عن الذين ذكروا في الآية السابقة، إنما يمنعكم الله عن الذين قاتلوكم أيها المسلمون بسبب الدين ليبعدوكم عنه أو هجروكم من دياركم وممتلكاتكم أو ساعدوا على ذلك أو ما شابه هذا، أن تولوهم أي تحبوهم وتطيعهم فيما يخالف الإسلام وتنصروهم عليه وتفشوا أسراركم إليهم أو نحو هذا من شرور ومفاسد وأضرار، فإنه من يفعل ذلك فهو ظالم حتما، قد ظلم نفسه وغيره من المسلمين فأتعسها وأتعسهم في الدنيا والآخرة، حيث قد خالف طاعة الله ونصائحه وإرشاداته في الإسلام، حيث قد خالف طاعة الله ونصائحه وإرشاداته في الإسلام، لأنهم غالبا أو مؤكدا سيأخذونه لكل شر وفساد وظلم وحتى كفر، فالواقع يثبت ذلك كثيرا، فإن فعل هذا فقد قطع الصلاة بينه وبين ربه والإسلام والمسلمين، وبالتالي فلا حب منه تعالى ولا تواصل معه ولا رعاية منه ولا أمن ولا عون ولا توفيق ولا سداد ولا رزق ولا بركة ولا تيسير، وبالجملة لا سعادة، بل كل الشقاء والكآبة والتعاسة في الدارين.